الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ورضى الله عنا معه برحمته يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال قول موصولا بالتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام العالم ابن جزي المالكي الغرناطي رحمه الله، وقد انتهى من القول إلى الآية 20 من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما انتهى سبحانه وتعالى من فصل الناس إلى مؤمنين وكفار ومنافقين، عمم الدعوة إليهم جميعا إلى عبادة الله تبارك وتعالى الذي هو حق الله على جميع الناس. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. فبين صلى الله عليه وسلم أن عبادة الله تبارك وتعالى هي حق الله سبحانه وتعالى على عباده. ولذلك وجه الخطاب هنا ليس إلى المؤمنين ولا إلى المنافقين أو الكافرين، بل إلى الناس عموما، المؤمن وغير المؤمن، أن يعبد الله تبارك وتعالى. يقول المصنف هنا: لما قدم اختلاف الناس في الدين وذكر ثلاث طوائف، المؤمنين والكافرين والمنافقين، أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله. وابن عباس رحمه الله يقول: قوله يا أيها الناس دعاء للفريقين الكافرين والمنافقين، وأما المؤمنون فهم اتبعوا هذه الدعوة فكأنها حث على غير المؤمن أن يتبع سبيلهم. يقول: وجاءت الدعوة عامة لجميع الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس، لأن حق التوحيد ليس مختصا بأحد دون أحد، بل هو واجب على جميع الناس أن يلتزموا به. قل: اعبدوا ربكم. كان ابن عباس رحمه الله يقول: اعبدوا معناها وحدوا، أفردوه بالعبادة، اجعلوا العبادة خالصة له، لأن الإسلام لم يأتي فقط بعبادة الله، وإنما أتى بإخلاص العبادة لله. وفرق بين العبادة وبين إخلاصها، فإن المشركين في مكة كانوا يعظمون الله ويحجون له ويطوفون بالبيت عبادة الله تبارك وتعالى، ولكنهم خلطوا مع العبادة شركا، فلأجل هذا رده الله تبارك وتعالى عليهم، وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته والذي أشرك، رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولذلك جاء في صحيح مسلم أو السنن، نسيت، حديث مشهور، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الخمس كلمات التي علمهن الله تبارك وتعالى ليحيى وأمره أن يبلغهن، فاستحى يحيى بن زكريا أن يبلغ وعيسى موجود، فأوحى الله إلى عيسى أن مر يحيى بالبلاغ، فخرج يحيى سامع، يعني استجاب لدعوة الله، فخرج يدعو الناس إلى خمس كلمات. الكلمة الأولى التي دعا إليها قال: وآمركم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، فإنما مثلكم كمثل رجل أطعم عبده وكساه، فذهب هذا العبد يكسب مالا وينفق على غير سيده. فهكذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يرزقه ويطعمه ويسقيه، ثم يعمل العبادة ويصرفها لغير الله تبارك وتعالى. فهذا كيف يعني مثل، ولله تبارك وتعالى مثل الأعلى. تخيل لو أنت عندك ولد تربيه من صغره وتطعمه وتنفق عليه وتدعم عليه حتى يأخذ الشهادة. أول ما يأخذ الشهادة يأخذ المال ويعطيه الجار، لا يساعد بالإيجار ولا في النفقات ولا في شيء. كيف شعور الأب؟ هل السنة كلها ضاعت؟ ما في أي نوع بشكر الجميل أو مجازات الجميل بمثله. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، فإن العبد لا بد أن يكون أوعى سيده تبارك وتعالى. طيب، فكلمة اعبدوا ربكم ليس فقط العبادة، لأن الله تبارك وتعالى لم يقل منا كل عبادة، وإنما العبادة الخالصة. فالإطلاق هذا مقيد بباقي المقيدات. يقول وذلك قال المؤلف: يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته. فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا، والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا، والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. كلنا مأمورون بعبادة الله تبارك وتعالى. من كان قابلا للإيمان بالله أن تطيعه وتزيد في الإخلاص له، ومن كان مشركا أن توحد، ومن كان جاحدا أن يؤمن به سبحانه وتعالى. وهذه لفتة جميلة من المؤلف رحمه الله عليه. لعل تأتي لثلاثة معاني: تأتي للترجي، وتأتي للتقريب، وتأتي للتعليل. فالترجي لا يحسن في حق الله تبارك وتعالى، لأن الترجي إنما يقوله من كان شاكا. والتقريب جائز، بمعنى المراد تقريب الصورة أن هذا سيقع كذلك، وهو ما يسمى بالعاقبة، أن عاقبة من عبد الله سيكون التقوى. طيب المؤلف يتكلم على قضية الترجي أو التقريب أو التعليم، ولكن هنا لعل لا بد له من متعلق. ما متعلقها؟ يقول متعلقها واحد من أمرين: يحتمل أن تكون متعلقة بخلقكم، بمعنى خلقكم لعلكم تتقون، ويحتمل أن تكون متعلقة بأعبدوا، أعبدوا ربكم لعلكم تتقون. عندنا احتمالين. ظاهر القرآن يدل على الاحتمال الأول، وهو قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن حقق العبادة كما أراده الله فإنه سيحقق التقوى، لأن التقوى صورة واحدة من صور العبادة. فلعلكم تتقون يعني لعلكم تصلون إلى التقوى التي هي تمام العبادة وروحها. معنى أن الله تبارك وتعالى إنما الغاية، فكأن الأمر بالتوحيد يؤكد. يقول اعبدوا ربكم، كيف لا تعبدوه؟ والغاية من خلقكم أن تعبدوه، كما قال تبارك وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول أي خلقكم لتتقوه، أو بفعل مقدر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون، وهذا أحسن. وقيل يتعلق بقوله اعبدوا، وهذا ضعيف، اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، هذا المؤلف رحمه الله معرفه. ثم يقول هنا: وإن كانت لعل للترجي فتأويله أنه في حق المخلوقين. يأتي بالقرآن عسى ولعل، هذا ليس في حق الله تبارك وتعالى، هذا في حق المخلوق، أن المخلوق لعله يصير في كذا، ليس في علم الله تبارك وتعالى، وإنما في حال المخلوق. يقول جريا على كلامي على عادة كلام العرب: وإن كان للمقاربة أو التعليل فلا إشكال فيه. والصحيح أنه للتعليل، هذا هو الصحيح. والتعليل مراد به أن علة الخلق أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، لقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هنا تسمى لام كي، أي خلقتهم ليعبدوني. ولكن المؤلف يرى أنها للمقاربة، وهذا له دخل في مسألة أخرى في العقيدة لا ليس لنا حاجة إلى الكلام عنها. يقول نحو عسى، فإذا قالها الله فمعناها إطماع العباد أن يقربهم. يقول ألا أدلك على تجارة فيها نجاتك؟ نعم. ألا أدلك على عمل فيه تقواك؟ نعم، عبادة الله تبارك وتعالى. ألا أبين لك لماذا أنا خلقتك؟ كأنها تشريف، خلقتك لتكون من المتقين، فلأجل هذا أعبد الله تبارك وتعالى. يقول: وهكذا القول فيها حيثما وردت في كلام الله تعالى. عتى ولعل هي للتقريب، والغرض منها إطماع العبد في عبادة الله تبارك وتعالى. يقول: هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فالأرض فراشا هذا تمثيل من المجاز، لأن الفراش هو ما يتوطنه الإنسان بالراحة عليه، يفترشه ليرتاح عليه. يقول: وهذه الأرض خلقت لكم بمنزلة الفراش، لأنها خلقت لكم جميعا، يعني أن جميع ما في الأرض خلق لمنافع العباد كرامة لهم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكونها فراشا يعني أنها موطأة للاستعمال حتى يستفيد منها الإنسان. يقول: هذا تمثيل لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش، فهو مجاز. وكذلك والسماء بناء، يعني أن جعلنا السماء حفظا محفوظة مما ينال الإنسان كالبناء الذي تبنونه. وليس المراد بالسماء في اللغة العربية يأتي على معنى وهو العلو، كل ما ارتفع عنه فهو سماء، ولكن يطلق في القرآن السماء على البناء المبني، وهذا لا تستطيع أن تراه بالعين المجردة، أمر بعيد عنك. كل ما تراه هو الفضاء، سواء كان في الليل أو في النهار، حتى النجوم كان الناس يظنون أول أن النجوم مرصعة في سقف السماء، وهذا ليس صحيحا، وإنما النجوم كلها حالها كحال الأرض، هي في الفضاء. السقف الذي يتكلم عنه القرآن هذا لا يستطيع البشر اليوم الوصول إليه، ولا رؤية ولا النظر فيه، وإنما النظرية، هل هناك سقف أم لا؟ هذه النظرية في العلم الحديث، وإن كان القرآن يتكلم عن سقف مرفوع ومبني، ولكن هذا لا يرى. فالسقف السماء المطلقة في القرآن الأصل فيها أن المراد بها العلو، المطر من أين ينزل؟ وأنزل من السماء ماء. السماء معناها هنا السقف أم العلو؟ العلو، لأن المطر إنما نزل من السحاب الذي هو الارتفاع. كما قل سمونا القرار السامي، إيش معناه؟ الرفيع العالي. فكذلك السماء معناها المكان المرتفع، وهذا معنى قولنا الله في السماء، أأمنتم من في السماء؟ فالله تبارك وتعالى ليس داخل السماء، وإنما هو في العلو سبحانه وتعالى، يعني في العلو، هذا معنى في السماء. طيب، من الثمرات، من هنا للتبعيض أو لبيان الجنس، تحتمل هذا وتحتمل هذا. يقول: لأن لو أخذناها من لبيان الجنس، أن الثمرات جنسها مطعوم مستفاد منه، وإن أخذنا أنها للتبعيض، أن الثمرات منه ما هو مطعوم ومنه ما هو غير مطعوم، بما لا تستطيع أن تأكله، فلأجل هذا قال من الثمرات، لم يقل الثمرات كلها. والباء به للسببية، يعني أنزل من السماء ماء فأخرج به، يعني بسببه من الثمرات رزقا لكم. أو قولك كتبت بالقلم، لأن الماء سبب في خلود الثمرات بقدرة الله تعالى. النتيجة ما هي؟ تلطف سبحانه وتعالى إلى خلقه ببيان نعمه عليهم، وجاء في الحديث قال: أحبوا الله لما يغذوكم من النعم. فنعم الله تذكر به وتلزمك بحبه والتعلق به سبحانه وتعالى. فلأجل هذا بعد أن ذكر نعمته بيّن النتيجة والطلب، قال: فلا تجعلوا لله أندادا. فلا يقول هنا ناهية بمعنى النهي لا تفعلوا، أو نافية يعني تنفي العبادة، والصحيح أنها ناهية. يقول: وانتصب الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جواب اعبدوا، والأول أظهر، يعني أنها ناهية ليست نافية، هذا هو الصحيح. الأنداد، يقول الأنداد يراد بهم هنا الشركاء المعبودون مع الله، والند هو الظهير المقارن، الظهير المقارن أو المساوي للشيء، المساوي للشيء المضاد له، المساوي للشيء المضاد له الند. ولا يكون الند إلا في الأقران المتضادة، هذا مبني يعني خصمي لنفس المنزلة، فأن تجف فجعلك العبادة لغير الله تبارك وتعالى كأنك جعلت لله ندا أي شريكا. وذات سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي عليه السلام فقال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تجعل لله ندا وهو خلقك. وكان الصحابة يرون مسألة الأنداد أعم من الشرك الأكبر، ويجعلون الأنداد هنا فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في الشرك الأصغر وفي الشرك الأكبر. بل ابن عباس كان يقول هذا الشرك الخفي، الشرك الخفي. كيف الشرك الخفي؟ فضرب لنا مثالا يقول الناس لولا بطة فلان لأتانا التارك، ولولا كلبة جارنا لأخذنا، نبحت أو صاحت فقام الناس وانتبهوا للسارق. هذا يسميه إيش؟ يعني لولا فضل الله تبارك وتعالى. هذا سبب التعلق بالأسباب والانصراف إليها عن الله، عده الصحابة شركا، بل عده الشرع شركا. وكذلك في الألفاظ، جاء رجل النبي عليه السلام كما روى ذلك ابن عباس رحمه الله وقال ففاوض رسول الله فقال له إن شاء الله شئت إن شئت، قال أجعلت لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده، بل قل ما شاء الله وحده. فبين أن كلمة هذا ليس شركا، وإنما هو خطأ في عبارة، وهو أنه عطف مشيئة الله، عطف مشيئة النبي عليه السلام على مشيئة الله تبارك وتعالى. تبين له صلى الله عليه وسلم الأدب في الخطاب، لا تخاطب الرب تبارك وتعالى كما إلا بما يعظمه ولا يسوي غيره به، أجعلتني لله ندا. وقد رأى بعض الصحابة وهو الطفيلي ابن صخبر أخو عائشة لأمها، أخو عائشة لأمها أم رومان لها ابن من غير أبي بكر اسمه الطفيل، أبوه صخبر. يقول أنه رأى رؤيا، هو من كبار الصحابة كبير، أنه رأى رؤيا